كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا معهد يزدان نورا قد كسانا بالسنين يا كتاب الله جئنا بالحنين نرسم الأفعال في الخطو الأمين نرتوي بالفضل من حب مكين يا مولانا. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مولد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: من آل عمران إلى الأعراف على وفاق جاء أو خلاف. هذا الباب ما يعنون له بقولهم ما اتفق واختلف على حذف ألفه ونظائره من آل عمران إلى الأعراف. ذكرنا في أول أبواب الحذف أن أبواب الحذف كم؟ 6. هذا ثالثها، هذا ثالث باب من هذه الأبواب. وكما عنون الناظم رحمه الله تعالى لهذا الباب فهو يبدأ من سورة آل عمران إلى سورة الأعراف. وقول الناظم رحمه الله تعالى: من آل عمران إلى الأعراف على وفاق جاء أو خلاف، يعني من سورة آل عمران إلى سورة الأعراف ما اتفقوا عليه حذفا أو ما اختلفوا فيه من حيث الحذف أو غيره، كما سيأتي في هذا الباب إن شاء الله تعالى. الناظم رحمه الله تعالى بعد أن عنون للباب قال: والحذف في المقنع في ضعافا وعن أبي داود جاء الضعافا. المقنع يبقى الكلام لمن؟ الكلام للإمام الداني رحمه الله تعالى، صحيح؟ فالناظم الآن سينقل ما أورده الإمام الداني رحمه الله تعالى محذوفا الألف في كتابه المقنع، فقال: والحذف في المقنع في ضعافة. يبقى أول ما أورده الناظم رحمه الله تعالى في هذا التبويب الحذف في كلمة ضعافا. ضعافا في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. يبقى في المقنع أورد الإمام الداني رحمه الله تعالى حذف الألف في كلمة ضعافا، وهي في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، في النساء محذوفة الألف في المقنع، تمام؟ طيب، في التنزيل ما هو موقف أبي داود من هذه الكلمة؟ سكت عنها، وغيره سكت إن سكت، صح كده؟ ممتاز، كده بدأنا نستوعب منهج الناظم أكثر وأكثر ولله الحمد والمنة. ثم قال: وعن أبي داود جاء الضعافا. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا، أضعافا، هكذا. فين دي؟ في سورة آل عمران. يعني أبو داود ذكر الحذف في كلمة أضعافا، والداني رحمه الله تعالى ذكر الحذف في كلمة ضعافا. طيب، العمل على ماذا؟ العمل على الحذف فيهما، تمام؟ شايفين كده؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، كمان عشان يشوفوا مصحف المغاربة اتفقوا على حذفها. تمام، ضعافا زي ما احنا شايفين كده الألف محذوف. طيب أضعافا، لا تأكلوا الربا أضعافا في آل عمران، كذلك العمل على حذفها. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى يصالح، يصالح أفواههم ورضوان وعنهما مراغما وسلطان. لما قال يصالح يبقى الكلام عائد على من؟ الكلام عائد على الإمام أبي داود، هو آخر من ذكره في البيت السابق زي ما تعودنا، زي ما تعودنا. تمام، شايفين معانا؟ هذه جاءت على قراءة الإمام نافع رحمه الله تعالى، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. فالحذف فيها هيكون حذف، حذف إشارة كما تعودنا، هذا الحذف في هذه الكلمة حذف إشارة، لكن هذا الحذف أتى عن من؟ أتى عن الإمام أبي داود، للكلام على ما سبق، وعن أبي داود جاء ضعافا يصالحا. وكذلك ورد عن أبي داود الحذف في أفواههم، أفواههم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وطبعا كلمة أفواههم من المتعدد، كلمة أفواههم من المتعدد. والناظم رحمه الله تعالى أوردها مع ضمير الغيبة مضافة إلى ضمير إيه؟ الغيبة، فلا يدخل فيها مثلا بأفواهكم، لا يدخل فيها بأفواهكم. تمام كده؟ طيب، ثم قال ورضوان، لسه الكلام عن أبي داود، ورضوان يعني كذلك ورد الحذف، أو أورد الإمام أبو داود الحذف في كلمة رضوان حيثما وقعت. ثم قال وعنهما، عنهما يعني مين؟ الآن الكلام عائد لمين؟ للشيخين. وعنهما يعني عن أبي داود وعن الإمام الداني. طيب، وعنهما مراغما، وعنهما مراغما يعني كذلك ورد الحذف. طبعا أنا نسيت أني أقول لكلمة رضوان هذه من المتعدد والمنوع. تمام، من المتعدد والمنوع، يهدي به الله من اتبع رضوانه، رضوانه أتت فيها الهاء، فهذا يدل على أنها من المنوع. طيب، وعنهما مراغما، مراغما يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة في النساء ليس غير. وكذلك كلمة سلطان، كلمة سلطان مثلا في آل عمران ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا، وكذلك ومن المتعدد، كذلك من المتعدد والمنوع. كذلك مثلا عندنا إنما سلطانه، إنما سلطانه. ويدخل معاها كمان هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، تدخل معنا. صحيح؟ طيب، شايفين؟ ها، واضح يا جماعة الخير؟ طيب، مباركة، مباركة ومقنع، تبارك مبارك وابن نجاح بارك. وعنه من صاد أتى مبارك ثم من الرحمن قل تبارك. وجاء عنهما بلا مخالفة في لفظ باركنا وفي مضاعفة. الثلاث أبيات اللي معانا دول محتاجين إلى يعني فهم عميق شوية أو دقيق، بلاش عميق لأن الموضوع سهل بس محتاج إلى تركيز. تعال نشوف هي كم لفظ دول، كم لفظ؟ خمسة ألفاظ، خمسة ألفاظ كما رأينا كلها مشتقة من لفظ البركة، مباركة، تبارك، مبارك، بارك، مبارك، تبارك، كلها باركنا حتى كل هذه ألفاظ مشتقة من البركة، مجموعة خمسة. اللفظ السادس معانا في هذه الأبيات وهو إيه؟ مضاعفة، مضاعفة. فهذه ستة ألفاظ. الشيخان رضي الله عنهما أورد الحذف في كلمة، أو حذف الألف في كلمة مباركة، تمام؟ طيب، دول الشيخان منين عرفنا أنهم الشيخان؟ زي ما تعودنا ننظر إلى ما أتى قبل هذا الكلام، تمام؟ لما قالوا عنهما مراغما وسلطان المباركة، يعني عنهم كذلك مباركة. ثم نسب الكلام الآن لصاحب المقنع، قال ومقنع تبارك، ومقنع يعني أتى في المقنع لفظ تبارك. طبعا لفظ تبارك هنشوفه الآن كده زي ما هو، وبعدين هنقول إيه اللي حصل فيه. طبعا زي ما احنا شايفين إن عندنا لفظ تبارك الله رب العالمين الألف فيه ثابتة، بعد شوية هقول العمل عليه، بس أنا بوريكم اللفظ بس كما هو، تمام؟ طيب، ثم قال بعد ذلك مبارك، يدخل فيها مباركا المفروض من المتعدد والمنوع، الألف ثابتة، أنا عارف الألف ثابتة، بعد شوية هنقول ليه ثابتة عندنا هنا في المصحف إن أنا بعرض منه مصحف المشارق، تمام؟ طيب، ثم قال مبارك وابن نجاح، يعني أنا كده عندي ومقنع تبارك مبارك، تبارك مبارك، كده المقنع أورد عنه كم لفظ؟ لفظين مشتقين من البركة. طيب، قال وابن نجاح، كده الكلام يعود إلى ما أورده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في التنزيل، قال وابن نجاح بارك، بارك، يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أورد في كتابه التنزيل الحذف في بارك، تمام، وبارك فيها في فصلت، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. طيب، وعنه من صاد أتى مبارك، يعني إيه وعنه من صاد؟ يعني بداية من سورة صاد، بداية من سورة صاد، نكتب كده كلمة مبارك من أول كتاب أنزلناه إليك مبارك، برضو الكلام كله عن أبي داود رحمه الله تعالى. ثم من الرحمن قل تبارك، من سورة الرحمن، يعني الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ويكون عندنا كمان الموضع اللي في الملك، الموضع الذي في الملك، تبارك الذي بيده الملك زي ما احنا شايفين أمامنا كده على الشاشة، تمام؟ طيب، وجاء عنهما بلا مخالفة في لفظ باركنا، اللي أنا عرضته من شوية ده اتفق عليه الشيخان على لفظ باركنا التي باركنا فيها، اتفقوا على الحذف في هذا اللفظ، وجاء عنهما بلا مخالفة في لفظ باركنا، وكذلك وفي مضاعفة، وفي مضاعفة برضو عنهما لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. أنا سريع شوية لين إني هيأتي كلام تاني بعد هذا السرد، مضاعفة، شايفين كده كلمة مضاعفة، هذا برضو الحذف فيها بالاتفاق، تمام يا جماعة الخير؟ طيب، لو تأملنا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى نجد أن الإمام أبو عمرو الداني حذف الألف في ما اشتق من لفظ البركة إلا إيه؟ بارك. تاني، الآن هو قال إيه؟ مباركة عن الشيخين، ومقنع تبارك مبارك، تمام؟ ابن نجاح اختص بإيه؟ وابن نجاح بارك، ها؟ تمام؟ ده اللي يظهر معايا كده يا جماعة الخير؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، تمام؟ يبقى ده خاص بمين؟ بابن نجاح. يبقى كده الإمام الداني رحمه الله تعالى مما نفهمه من كلام الناظم أنه ورد عنه الحذف فيما اشتق من البركة إلا باركة، فهذه اختص بها أبو داود لأنه قال وابن نجاح بارك. تمام؟ طيب، أبو داود حذف من هذه الألفاظ ثلاثة بلا خلاف: مباركة لأنه اتفق مع الداني عليها، صح كده؟ وبارك لأنه اختص بها، وابن نجاح بارك، وباركنا وباركنا، وجاء عنهما بلا مخالفة في لفظ باركنا. كده واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب الحمد لله. وحذف اثنين مقيدين بموضع اللي هو ايه؟ مبارك من صاد وتبارك من الرحمن، حذف اثنين بقيد اللي هم ايه؟ مبارك من صاد أنزلناه مبارك، تمام، ومن الرحمن. واضح يا جماعة الخير؟ طيب الآن زي ما احنا شفنا في خلاف بين الداني وبين أبي داود، العمل على ماذا؟ العمل على الحذف مطلقا عند المغاربة فيما اشتق من لفظ البركة. تعالوا كده نشوف مصحف المغاربة، مثلا سورة الأعراف: تبارك الله. واضح؟ تعالوا نشوف مثال تاني وننزل شوية: تبارك الذي نزل الفرقان. شايفين يا جماعة الخير؟ واضح؟ حتى بركة، حتى بركة. واضح؟ يبقى العمل عند المغاربة على الحذف مطلقا في كل الألفاظ المشتقة من البركة. طب المشارقة؟ لا، المشارقة على ما اختاره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. شايفين معانا؟ نفس الموضع اللي في الأعراف كان محذوف عند المغاربة، صحيح؟ العمل عند المشارقة كما رأيتم بالإثبات: فتبارك الله أحسن الخالقين. واضح؟ برضو على الإثبات. طيب تعالوا نشوف مواضع الحذف التي ذكرها الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. عندنا مثلا: تبارك اسم ربك الرحمن. شايفين معنا؟ محذوفة. طيب نشوف اللي بعدها: الملك، تبارك الذي بيده الملك، على الحذف. واضح يا جماعة الخير؟ طيب مثلا مباركة، تمام كده؟ أثبت الألف اللي قبل الرحمن، نعم احنا شفناها في الأعراف من شوية. شايفين معانا؟ شوف موضع تاني غير الأعراف، مثلا الزخرف: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض، بالإثبات، صحيح كده؟ بس هو ده اللي قصدته في أول الكلام، إن احنا محتاجين نركز قليلا مع الثلاث أبيات دول. واضح يا جماعة الخير ولا لا؟ طبعا كلمة باركنا اتفق عليها الشيخان، كلمة باركنا زي ما قلنا اتفق عليها الشيخان. طيب مضاعفة برضو هذه مما اتفق عليها الشيخان، والعمل على الحذف فيها: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. طبعا هذه فيها حذف إيه؟ حذف إشارة، لأن فيها قراءة سبعية بحذف الألف مضاعفة، فهذا يعد من حذف الإشارة. تمام؟ طيب الحذف في الألفاظ المشتقة من البركة هيكون حذف إيه؟ حذف اختصار. ممتاز، الله يفتح عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي ثمانين ثمانية مع، وفي ثمانية أيضا جمع. هذا الكلام من هنا لغاية آخر الباب يعني في مسألة واحدة برضو تحتاج التركيز، أما معظم الباب خلاص يعني تعودنا على هذا الحذف وتعودنا على صوره حتى وإن لم نعرض عليكم الصور، لكن هنعرض برضو. طيب الكلام الآن لما قال وفي ثمانين ثمانية مع، عائد على من؟ على الشيخين: وجاء عنهما بلا مخالفة في لفظ باركنا وفي مضاعفة وفي ثمانين ثمانية مع وفي ثمانية أيضا جمعا. يبقى الكلام عائد على الشيخين رضي الله عنهما. يبقى الشيخان حذف الألف في كلمة ثمانين: فجلدوهم ثمانين جلدة. تعالوا نشوف كده، وهذا مما اتفق عليه المشارق والمغاربة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. زي ما احنا شايفين أمامنا في سورة النور، نعم، 8 مع في القصص في قوله تعالى على أن تأجرني 8 حجج، 8 حجج، الألف كذلك كما يظهر أمامكم محذوف، واضح؟ طيب، قال وفي 8، وفي 8، كلمة 8 وردت في قوله تعالى 8 أزواج، أولها في الأنعام، صحيح؟ 8 أزواج. وفي الحق كذلك، وأبن الحق الزمر، من الأنعام 8 أزواج، صحيح؟ عندنا كمان في الحق مرتين، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، واضح؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، تمام، ممتاز. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ولأبي داود والقناطير، كلا الكلام تحول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، والقناطير في آل عمران، تمام، والقناطير المقنطرة، الألف محذوف من السواد. ولأبي داود والقناطير أعقابكم بالغة أساطير، يبقى أول ألف كانت معانا مما اختص أو أورده الإمام أبو داود، الألف في كلمة القناطير كما رأينا الآن هي معروضة، أعقابكم بالغة أساطير، أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طبعا مدام العرض واحد بس من مصحف فهذا يدل على الاتفاق، اتفاق المشارقة والمغاربة، خذوها قاعدة دي. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تمام، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، نفس الحكاية، صحيح، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم، واضح. طيب، طبعا أعقابكم الناظم رحمه الله تعالى ذكرها مع جماعة المخاطبين، صح؟ صح كده؟ اللي هي الكاف والميم، الكاف دي الخطاب والميم للجماعة، هذا يعد احتراز من الناظم رحمه الله تعالى عن إيه؟ عن مثلا أعقابنا، شوف أعقابنا ثابتة، صح كده؟ ونرد على أعقابنا، تمام؟ أعقابكم من المتحد، من المتحد، ممتاز، لكن أعقابنا هذه لا تدخل معنا، فالألف فيها ثابتة للجميع، واضح؟ طيب، ثم قال بالغة، قل فلله الحجة البالغة في الأنعام، قل فلله الحجة البالغة زي ما احنا شايفين، تمام؟ حكمة بالغة تدخل معنا؟ طبعا حكمة بالغة، يبقى هذا من المتعدد والمنوع، صح؟ طيب، أساطير، يعني نشوف أساطير، أساطير زي ما احنا شايفينها أمامنا كده، كل هذا محذوف، الأنفال قلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، إن موضع من آخر المصحف في القلم أساطير، تمام؟ طيب، هذه الألفاظ الأربعة المذكورة منسوبة إلى من؟ للإمام أبي داود، ولأبي داود والقناطير أعقابكم بالغة أساطير، تمام؟ طيب، العمل على ماذا؟ على الحذف عند المشارقة والمغارب، العمل على الحذف. طيب، ركزوا بقى معايا في اللي جاي، يحتاج تركيز بسيط. قال والفعل من نزاع أو تنازع أو الجدال، قل بلا منازع، والفعل من نزاع أو تنازع أو الجدال قل بلا منازع. آخر شيء كان بيتكلم عن الإمام أبي داود، أيوة، كل الألفاظ اللي هي مذكورة لأبي داود الأربعة، كل الألفاظ، نعم، لأبي داود والقناطير أعقابكم بالغة أساطير، العمل فيها على الحذف عند المشارقة والمغاربة، تمام؟ طيب، ثم قال والفعل من نزاع أو تنازع، هذا الكلام لمن؟ للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، لأنه آخر من ذكره قبل هذا البيت، يبقى الإمام أبو داود أورد في التنزيل حذف الألف من الفعل المشتق من النزاع، الفعل المشتق من النزاع أو من التنازع، لأنه كده التقدير كده، والفعل من نزاع وكذلك الفعل من تنازع، تمام؟ أو الجدال وكذلك المشتق منين؟ الجدال، المشتق من الجدال. طيب نزاع، عندنا المشتق من النزاع يدخل فيه فلا ينازعنك في الأمر في الحج، تمام؟ واضحة أمامكم في الصورة، محذوفة الألف، فلا ينازعنك في الأمر. تنازع، فإن تنازعتم في شيء، وأبل كمال، حتى إذا فشلتم وتنازعتم، مشتق من تنازع، تمام كده؟ وعندنا موضع النساء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تمام؟ الموضع الثالث ولتنازعتم، يدخل معاها؟ يدخل معاها. ولا تنازعوا فتفشلوا، يدخل معاها. لا، تنازع لا تنازعون، فيه الحذف كذلك، إذ يتنازعون، تمام يا جماعة الخير؟ طيب أو الجدال، أو الجدال برضو الفعل المشتق من الجدال، تعالوا نشوف كده، تجادل، ولا تجادل عن الذين يختانون، ده أول حاجة معانا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تمام؟ طيب وجادلهم بالتي هي أحسن، محذوف مشتق من المجادلة، جادلتم، ها أنتم هؤلاء جادلتم، واضح؟ ولا تجادلوا في العنكبوت نفس الحكاية، ولا تجادلوا أهل الكتاب، زي ما احنا شايفين جبنا أمثلة كتير جدا وكلها ترجع إلى المصدر المجادلة أو الجدال يعني، تمام؟ العمل فيها زي ما شفنا على الحذف عند المشارقة والمغاربة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى فاحشة، فاحشة وعنهما أكابر ومثله في الموضعين طائرا كذا ولا طائر أيضا جاء وإنما طائرهم سواء وقال طائركم في النمل وقبل في الإسرى تمام الكل، تمام. فاحشة، كلمة فاحشة من الذي أورد الحذف فيها؟ أبو داود برضو، الكلام لسه لابن نجاح أو أبو داود، تمام؟ يبقى الإمام أبو داود أورد الحذف في حذف الألف يعني في كلمة فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، شايفين؟ برضو أورد هذا الحذف من؟ الإمام أبو داود. واللاتي يأتين الفاحشة، متعدد ومنوع، تمام، ممتاز جدا، فتح الله عليه في كل القرآن، في كل القرآن. طيب بعدين قال وعنهما، تحول الآن إلى الشيخين، قال أكابر وعنهما أكابر، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، شايفين؟ حذف الألف في كلمة أكابر عن الشيخين. طيب ثم قال ومثله في الموضعين طائرا، في الموضعين، أنا عندي كلمة طائرة في موضعين، في آل عمران وفي المائدة، طبعا قراءة الإمام نافع ومن وافقه طائرا، فيكون طائرا، خذوا بالكم من هذا الشكل، إيه اللي اختلف معايا؟ ما فيش حاجة اختلفت على رسم غير نافع، يعني الرسم هيكون كده، هذه طاء والنبرة بعدها ده ألف الطاء، ها؟ طيب وبعدها ألف التنوين عادي، إيه اللي حصل عند غير أصحاب الهمز؟ هيكون عندي ياء، وعلى قراءة أصحاب الهمز زي ما احنا شايفينها، ها إيه اللي حصل فيها؟ هذه النبرة دي هي صورة الهمزة، بس يبقى الألف محذوف طائرا زي ما احنا شايفين في مصحف ورش. الألف أمامنا الآن اللي هو قدامنا ده كده اللي أنا حددته بالأخضر، هذا الألف زائد عن السواد لكن محذوف من السواد كما ترون، واضح؟ يبقى ده من باب حذف، من باب حذف الإشارة، تمام؟ واضح كده؟ الموضعين المائدة نفس هذه القضية تماما، نفس هذه القضية تماما، واضح يا جماعة الخير؟ طيب كل اللي فات ده يا جماعة الخير مدام ما فرقناش بين مشارقة ومغاربة فقد اتفقا على العمل في الحذف يعني، تمام؟ طيب قال بعدها إيه؟ قال كذا ولا طائر أيضا جاء. ولا طائر اللي هي في الأنعام صح؟ ولا طائر، ولا طائر يطير بجناحي، معايا جماعة الخير؟ الموضعين احنا قلنا آل عمران والمائدة في قصة سيدنا عيسى عليه السلام، واضح؟ كذا ولا طائر أيضا جاء، تمام؟ طيب بس ركزوا معايا وبعدين اديكم خلاصة. ثم قال وإنما طائرهم سواء، ألا إنما طائرهم، شايفين؟ طائرهم عموما، طائرهم لسه طائركم هيأتي، احنا الآن مع الهاء، تمام؟ وإنما طائرهم سواء، واضح كده؟ طائرهم اللي هي في الأعراف زي ما احنا وريناكم الصورة، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، تمام؟ طيب قال وقال طائركم في النمل، وقال طائركم في النمل اللي حضرتكم كتبتوها من شوية، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، تمام؟ ثم قال وقبل في الإسراء تمام الكل، ليه إيه؟ في الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره، وكل إنسان ألزمناه طائره، كل الألفاظ اللي ذكرها بس فقط يعني، تمام؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، تمام كده يا جماعة الخير؟ هل هذه كلها قيود؟ طبعا كلها قيود، المذكورة دي كلها قيود. يبقى عندنا ولا طائر يطير بجناحي، ألا إنما طائرهم عند الله، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل هذه قيود احترازية يحترز بها عن غيرها. ليه؟ سيأتي كلام آخر، سيأتي كلام آخر عند قوله رحمه الله تعالى وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيل، تمام؟ طيب قال إيه؟ وعنهما أكابر ومثله في الموضعين طائرا كذا ولا طائر أيضا جاء وإنما طائرهم سواء وقال طائركم في النمل وقبل في الإسرى تمام الكل، تمام؟ يبقى الكلام كان عن الشيخين لكنها ألفاظ مقيدة بالقيود التي ذكرها رحمه الله تعالى، لما قال تاني عيد تاني ومثله في الموضعين طائرة، قلنا موضع آل عمران وموضع وموضع المائدة، ولا طائر هذا في الأنعام، وإنما طائرهم في الأعراف، وقال طائركم في النمل، وقبل في الإسراء يعني قبل هذا الموضع اللي في النمل في سورة الإسراء طائره، بس هذه الألفاظ كده كما ذكرها مقيدة لمن؟ للشيخين، واضح؟ طيب نكمل. إلا إناثا، إلا إناثا، وخلي بالك من كلمة إلا إناثا برضو هذا قيد، معلش اصبروا إلى معنى دي هيأتي الكلام بعدين. طيب إلا إناثا إن يدعون من دونه إلا إناثا، في النساء، في النساء. طيب هل هذا قيد، كلمة إلا دي قيد؟ نعم قيد. عندي واتخذ من الملائكة إناثا، معاش إلا. فالآن الحذف في كلمة إناثا للشيخين مقيدا اللي معها إيه؟ اللي معها إلا. واضح كده؟ طيب اللي معهاش إلا هيأتي الكلام عليها بعد قليل. تمام يا جماعة الخير؟ طيب ثم قال ورباع الأولى. ورباع الأولى، إيه أول كلمة رباع؟ مثنى وثلاثة ورباع في النساء. طب الأول هذا قيد بالموضع صح؟ عشان عندي في فاطر جعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هذا فيه نص عن الشيخين؟ لا، النص عن الشيخين يعني الموضع الذي اتفق عليه الشيخان اللي هو النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، واضح؟ طب غيره سيأتي الكلام على غيره بعد قليل. قال كذا قياما في العقود نقلا. نقل دي الألف ليه؟ للتثنية، يعني نقل الشيخان الحذف في كلمة قياما في العقود المائدة. بس المائدة؟ نعم، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، ودي فيها قراءة سبعية بالحذف، ابن عامر بيقرأ بالحذف واقصر قياما له منى. تمام كده؟ فيكون الحذف فيها حذف إشارة، صح ولا لا؟ تمام، ممتاز جدا. طيب كذا قياما في العقود نقلا. طيب العقود ده قيد، تمام، هذا قيد. عندي مثلا غيره قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ممتاز. طيب قال إلا إناثا ورباع الأولى كذا قياما في العقود نقلا وبالغ الكعبة. قل وبالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، برضو هذا قيد هذا قيد. يبقى اتفق الشيخان على حذف الألف من بالغ اللي معاها كلمة الكعبة. تمام يا جماعة الخير؟ طيب والأنبياء فيها يسارعون. كلمة يسارعون في سورة الأنبياء، برضو هذا كلمة الأنبياء قيد بالسورة. ووهبنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. تمام؟ طيب فيها يسارعون أيضا رويا. هذه الألفاظ لو عدناها تطلع كم لفظ يا جماعة الخير؟ ستة ألفاظ. ستة ألفاظ، يسارعون بالغ الكعبة قياما رباع إلا إناثا، وبعد اللفظ السادس طائر، حيثما أتبع طائرا طائرهم طائركم كل ده. فهذه ستة ألفاظ. بعد أن ذكر الإمام الخراز رحمه الله تعالى اتفاق الشيخين على حذف هذه الألفاظ الستة مقيدة في مواضعها التي ذكرها بالقيود، سواء بالسورة أو باللفظ، باللفظ زي إلا مثلا، أو بالسورة زي والأنبياء فيها يسارعون مثلا يعني. قال وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيلي. يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أورد الحذف في هذه الألفاظ الستة بلا تفصيل كلها حيثما أتت، حيثما وردت. واضح كده يا جماعة الخير ولا لا؟ يبقى كل الألفاظ التي سبقت الستة فأبو داود رحمه الله تعالى أورد فيها الحذف من غير تفصيل، أورد فيها الحذف من غير تفصيل، يعني من غير تفرقة بين الألفاظ. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب الداني مخالف له فيما لم يذكر ضمن هذه القيود. الداني مخالف له فيما لم يذكر ضمن هذه القيود. طبعا العمل عند المشارقة والمغاربة على الحذف في هذه الألفاظ تبعا للإمام أبي داود رحمه الله تعالى. لكن في تنبيه مهم جدا، كلمة قياما الإمام أبو داود كده لا نفهم أنه حذف مثلا الألف في كلمة قيام حيثما أتت، هذه نقطة مهمة جدا. مثلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام. الألف فيها ثابتة، وكذلك فما استطاعوا من قيام، يعني لا تدخل معنا في هذا التعميم، إنما المقصود بقياما المنصوبة المنونة بالنصب، المنونة بالنصب، تمام كده؟ عشان بس ما حدش يفهم لما قال الإمام الخراز وستة الألفاظ في التنزيل محذوفة من غير ما تفصيل، إن يدخل في قياما قيام، سواء كانت قيام أو قيام، لا يدخل فيها، إنما المراد قياما المنونة بالنصب. واضح يا جماعة الخير ولا لا؟ تمام كده؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنهما قاسية وفي الزمر وفي فرادى عن سليمان أثر. وعنهما يعني عن الشيخين، الشيخان أوردا حذف الألف من قاسية. أنا عندي قاسية فين؟ وجعلنا قلوبهم قاسية في المائدة. لا، القيود هذه يا عبد القادر لا نستطيع أن نقول لا مفهوم لها عند أبي داود، القيود لها مفهوم الموافقة للإمام الدان، القيود التي ذكرها سواء بالصورة أو باللفظ ذكرها ليعلمك أن الإمام الداني وافق الإمام أبا داود على الحذف في هذه الألفاظ المقيدة، فهو ده مفهومها. طيب، رجع فقال إن أبا داود حذف في هذه الألفاظ مطلقا بلا تفصيل، تمام كده؟ واضح يا جماعة الخير؟ طيب، قالوا عنهما قاسية، عنهما يعني عن الشيخين، يعني الشيخان أوردا حذف الألف في كلمة قاسية، تمام؟ وجعلنا قلوبهم قاسية، قراءة حمزة والكسائي من السبعة بحذف الألف قاسية، تمام؟ فيتكون الحذف هنا حذف إشارة. طيب، الزمر فويل للقاسية قلوبهم، هذا معنى قوله رحمه الله تعالى أنها كذلك في الزمر. طبعا لما قال وعنهما قاسية، هذا يعتبر التنوين بالنصب ده تقييد بالموضع، تمام؟ أنها منصوبة أو منونة بالنصب. القيد الثاني مقيد بالسورة، تمام؟ وفي الزمر يعني وكذلك في سورة الزمر، تمام؟ يبقى كده عندي موضعين، عندي موضعين، شايفين موضع الحج؟ إيه اللي حصل فيه؟ فيه الإثبات، لأنه قيد الموضعين بقيود، واحد بالسورة واحد بالإعراب كما كتبتم كده، واضح؟ طيب، ثم قال خلاص قربنا نخلص. وفي فرادى عن سليمان أثر، كده تحول إلى من؟ إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، أورد الحذف في كلمة فرادى. عندي كلمة فرادى جت في الأنعام وفي سبأ، صح؟ ولقد جئتمونا فرادى، الألف المحذوف بعد الراء، وكذلك موضع سبأ نفس الحكاية، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، والعمل على الحذف كذلك عند المشارقة والمغارب، تمام يا جماعة الخير؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ربائب كفارة يواري ميراث الأنعام مع أواري. ينفع نقراها بالخفض: ربائب كفارة يواري ميراث الأنعام مع أواري، ينفع فيها الرفع والخفض. طيب، الكلام هنا عائد على من؟ على الإمام أبي داود كذلك، لنوال إيه؟ وفي فرادى عن سليمان أثر، ثم قال ربائب، يبقى الإمام أبو داود أورد الحذف في كلمة ربائب وكلمة كفارة وكلمة يواري وكلمة ميراث وكلمة الأنعام وكذلك كلمة أواري. أول كلمة هي كلمة ربائب اللي هي في النساء في آية حرمت، تمام؟ وربائبكم وربائبكم، محذوفة الألف كما ترون. طيب، ليس لها ثاني غير مكررة هذه الكلمة، كلمة كفارة. تمام، كلمة كفارة هذه التي ذكرها الناظم قد يفهم منها العموم، صحيح؟ لكن الناظم رحمه الله تعالى كان عليه أن يستثني له الموضع الأول، كان عليه أن يستثني له الموضع الأول، لأن الإمام أبو داود سكت عنه. تعالوا نشوف كده الموضع الأول، لو في المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، فهو كفارة له، الألف فيه ثابتة. كان على الناظم أن ينبه على هذا الموضع أو يستثني هذا الموضع، فقوله ربائب كفارة هذا يقتضي العموم، لكن الأمر ليس كذلك. الأمر أن هذا الموضع، الموضع الأول، سكت عنه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. صاحب المنظومة أطلق، وكأنه رحمه الله تعالى رأى الإطلاق، لكن تعالوا نشوف كده مع الموضع الثاني، فكفارته محذوف كما رأينا، أو كفارة طعام، أو كفارة طعام، على أي قراءة كان. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب، كلمة يواري، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري، الألف محذوف. ومعها في نفس الآية عشان الصورة نستفيد منها، فأواري اللي هي في آخر البيت، مع أواري، مع أوا اللي هي فأواري. تمام، ميراث، ولله ميراث، مثلا في آل عمران زي ما واضح أمامكم كده عندنا، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث في الحديد. تمام، طيب، الأنعام كذلك، لفظ الأنعام شايفين معانا، الألف محذوفة، والأنعام والحرث، مثلا متاعا لكم ولأنعامكم، هي من المنوع، من المتعدد والمنوع كما ترون. واضح يا جماعة الخير؟ ربائب كفارة يواري، ميراث الأنعام مع أواري. نتوقف عند هذا الحد، ما رأيكم؟ طيب نتوقف، ما فيش إشكال. المرة القادمة إن شاء الله تعالى هيكون عندنا منهجية جديدة في هذا الدرس الذي أسأل الله أن يكون مباركا نافعا لنا جميعا. المنهجية دي زيادة، هنزود شوية العمل، لكنه كالتالي، ليس فيه زيادة يعني مخيفة. أولها سنجعل أول الوقت تلت ساعة كده أو ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة مراجعة لما سبق من أول المنظومة، بل من أول المقدمات التي قدمت بها أمام المنظومة. هنراجع من ربع ساعة لتلت ساعة بالتوقيت بالدقيقة، حتى لو لم ينتهي الموضوع نتوقف. هذا أول شيء. الشيء الثاني، آخر عشر دقائق من الدرس هيكون عندنا اختبار على هيئة الاستبيان اللي أنا عملته من شوية، وهذا هو السبب في عمل الاستبيان، تجربة الاستبيان يعني. فانتبهوا، الاستبيان هذا أول ما تفتح تشات على طول، أو ما تفتح التكست يعني، يبان لك الاستبيان. تمام كده، هيكون هذا الاختبار أو الاستبيان عبارة عن خمس أسئلة على السابق طبعا بالتدرج، ناخذ شيئا فشيئا من باب ان احنا نجتهد في تثبيت المعلومة. تمام كده، اي واحد معانا ومتابع معانا هيجد الاستبيان. هتكون الأسئلة كالتالي، مثلا اثبت الإمام أبو داود الألف في كلمة كذا، صح ولا غلط؟ بس يعني مش هيكون اكتب أو أسئلة وتكتبون كتابة طويلة أو شيء من هذا القبيل. ماشي، اتفق الشيخان على كذا. واضح يا جماعة الخير؟ طبعا هذه فيها ميزة، الميزة هذه أني مش هيظهر أسماء المشاركين في الاستبيان، يظهر لي نسب، وإحنا بعدين نعطيكم الإجابات. يعني إيه نعطيكم الإجابات؟ يعني نقول مثلا السؤال الأول صح، الثاني خطأ، الثالث وهكذا. واضح؟ لكن ما تخافوش، عشان ما حدش يقول انا اختبر واسمي يظهر عند الشيخ ان انا مش مذاكر وان انا مش عارف ايه. لا، هذا يسمى يعني ايه، يعني نشاط براكتس يعني كما يقولون كده في الإنجليزي. ممارسة هذه العلم بهذا الشكل يجيب نتيجة إن شاء الله تعالى. تمام. وفي النهاية يا جماعة الخير نحن نحتاج إلى أن نستعين بالله على قضاء جميع حوائجنا، لا نستطيع أبدا، فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل وندعوه أن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا وأن يلهمنا الفهم الصحيح وأن يعيننا على الحفظ وعلى المذاكرة وعلى الاستمرار. فالعدد كبير، بعض الناس كتب لي العدد قل جدا بعد أن كان الحضور وصل 150 و200 ومش عارف ايه. لا لا، العدد كبير كده، ما زال العدد كبيرا. هذا درس تخصصي، مش موعظة عامة ولا درس رقائق ولا، طبعا ما احترمنا كل هذه الدروس، يعني هذه الدروس هي اللي احنا محتاجينها، شيء يرقق قلوبنا وشيء يذكرنا بالله محتاجينه، لكن الدروس التخصصية هذا العدد كبير عليها 74. فأتمنى أن نقول للناس تعالوا، اللي كانوا معانا ومشيوا، لو حد عارف حد كان بيحضر وتكاسل قل له تعال، الموضوع يعني بدأ في أوله صعب لكنه الحمد لله الآن فهمنا يعني إيه رسم صح، وفهمنا الموضوع فيه سهولة إن شاء الله تعالى. بل أنا كما قلت لكم أن مادة الرسم لي بالنسبة لعائلة القراءات تعتبر زي إيه، الرياضيات كده، بنشغل فيها الذهن ونشحذ فيها الهمم. فإحنا عاوزين ننده الناس اللي مشيوا، نقول لهم تعالوا ما تخافوش الموضوع سهل. لكن العدد أنا لا أشكو أبدا من العدد، حتى لا يفهم أحد أن أنا عاوز أكتر عدد، بالعكس العدد هذا كبير على درس تخصصي، والحمد لله وربنا يديم ويكثر في المسلمين أمثالكم، اللهم آمين. لكن عاوزين يا جماعة الخير أن يكون هذه العلوم وسيلة إلى رضا الله عز وجل، مش هتكون يعني بس كده نجلس ساعة ونص ولا ساعتين في حلقة والشيخ عمال يقول كلام ويعرض صور وانتهى الأمر. احنا عاوزين هذا العلم يعود على فائدة قلبية ترقق قلوبنا وينصلح أو تنصلح بها أحوالنا، ونفهم شيئا جديدا في كتاب الله عز وجل. فهذا هو المراد من هذه العلوم، أن تقربنا من الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير لك أن لو قد جهلت، صحيح؟ أو كما قال، ربنا يسترنا وإياكم. حفظ المتن يأتي بالتدريج يا جماعة. إحنا الآن خدنا كم بيت؟ إلى الآن خدنا 176 بيت، خدنا 176 بيت. شدوا حيلكم، خذوا الأمر بجدية وبقوة. الحفظ هذا زي العضلة، لما نتدرب عليها، على الحفظ أقصد، تنمو، لكن لما نترك الحفظ يروح الحفظ وننسى محفوظنا. استعينوا بالله، جربوا الدعاء وادعوا ربنا في السجود إن ربنا يرزقكم الحفظ. تمام كده. المراجعة هالراجع من المقدمات اللي احنا ذكرناها في أول دروسنا، يعني اللي ما حضرش معنا أول الدروس هيسمعها تاني إن شاء الله تعالى، واللي عنده إشكال إما يزول أو يستشكل مرة أخرى بنظام وترتيب حتى نقضي على هذه الإشكالات. استعينوا بالله والجأوا إلى الله وادعوه وأنتم صادقين، حتى يعني يفتح علينا جميعا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصة، وأن يبارك في مجالسنا هذه، وأن يجعلها مجالس خير وبركة علينا وعلى أهلينا أجمعين، وأن يتقبلها منا، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا من المسلمين، اللهم آمين. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه، وأن تجعلنا في ذلك من المخلصين، ولا تقطعنا عنه يا ربنا بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله جئنا بالحنين، نبذل التعليم خطوا من فلاحي، أو بإقراء تعالى كالصباح، عطره عمر الروابي والنواحي. بسنين خلق البذل التقاء قد أرانا، عطر الإنماء أربى واحتوانا. هذه تقنية تعلي ذراها.